لأهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم شمس الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. يتوقف إثبات كل حقيقة على أمرين أساسيين: الأمر الأول نصب الدليل على تلك الحقيقة، والأمر الثاني عبارة عن دفع الشبهة عن ذلك الدليل، من قبيل أن تستدل على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم بأنهم حجج الله عز وجل على خلقه، ولا تتم الحجة إلا بكونهم معصومين، لأنه إذا جاز عليهم الخطأ أو الخطيئة لا نأمن سقوط شيء من رسالتهم، لا نأمن ولا نضمن وصول الشرع إلينا كاملا سليما. فلكي نضمن سلامة وصول الشرع، وبالتالي لكي تقوم وتتم الحجة علينا، لا بد أن يكونوا معصومين. نعبر عن مثل هذا بأنه دليل عقلي على قضية العصمة، ولكن في نفس الوقت قد تثار شبهة من قبيل التشبث ببعض ظواهر الآيات الكريمة التي ربما يبدو منها خلاف عصمة الأنبياء، مثل آية: وعصى آدم ربه فغوى. لكي يستقر الدليل في النفس، لكي تقوم العقيدة على أساس متين، لا بد من دفع الشبهة بأن تأتي لهذه الآية الكريمة مثلا تفسرها بشكل ينسجم مع قضية العصمة: وعصى آدم ربه فغوى. أي معصية لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي مخالفة كل أمر، سواء كان الأمر أمرا واجبا وجوبيا أو كان أمرا استحبابيا أو ما شاكل، سواء كان الأمر أمرا مولويا أو كان أمرا إرشاديا، الفرق ما هو؟ هذا يحتاج إلى أن فلتفتوا إليه بدقة. تارة الآمر حين يأمر يقصد مجرد الإخبار عن شيء، لكن بصيغة الأمر، ما يطلب الامتثال بحيث يرتب عقوبة على المخالفة. مثل ما؟ مثل أوامر المعمار لتبني بناية، فتسأل المعمار: هل يمكن، هل يصح ابنيها بالطريقة الفلانية او لا؟ المعمار يقول لك مثلا: ابنيها بالطريقة الكذائية ولا تبنيها بالطريقة الكذائية. المعمار ما الى سلطة مولوية هنا بحيث يصدر لك امر يوجب الامتثال، انما باعتباره اهل خبرة دور ان يخبرك بنفع الخطة الفلانية او الخريطة الفلانية وضرر الخريطة الفلانية، الكيفية الفلانية نافعة، الكيفية الفلانية ضارة. فأمر في واقع الأمر هو إخبار، هذا اللون من الاوامر مثل اوامر الطبيب اوامر المهندس، هذه يعبرون عنها اصطلاحا اوامر للارشاد، لكن اوامر العسكر لا، ذيك للامتثال. الامر لما يصدر امر للجندي ما يريد مجرد خبرة يقول له انه الامر الفلاني بالطريقة الكذا، لا، يصدر له امر بان يمتثل، مطلوب الامتثال. كذلك في الشرع توجد بعض اوامر لمجرد الارشاد والاخبار، وبعض الاوامر للامتثال واجبة التطبيق بحيث يترتب على مخالفتها عقاب. في قضية آدم سلام الله عليه لم يكن الأمر الصادر، أو على الأقل لم نجزم بأن الأمر الصادر إلى آدم عليه السلام أمر مولوي، أمر لوجوب الامتثال بحيث إذا يخالف الله عز وجل يعاقبه، وإنما الأمر أمر إرشادي شركة، أن الله عز وجل يريد يخبر آدم عليه السلام، يقول له يا آدم إن أردت أن تبقى في الجنة فلا تأكل من الشجرة، أنت بناك أن تبقى في الجنة، حينما عشت أجواء الجنة استقرت نفسك، قرت عينك، رغبت بالجنة، المقام في الجنة، إذا كان كذلك لا تأكل من الشجرة. فإذا قضية لا تأكل من الشجرة بيان للإخبار عن أنه إذا تأكل تخرج من الجنة، إذا ما تأكل تبقى في الجنة، قضية في واقعها مجرد إرشاد لهذا الموضوع. ولم يكن المطلوب من آدم أمرا مولويا بحيث أنه يجب عليه الامتثال وإذا خالف يعاقب، يعني اللي نسميه إحنا بالاصطلاح الأمر المولوي، لا، كان للإرشاد. إذا للإرشاد بعد ما ينافي مخالفة الأمر الإرشادي ما يشكل معصية، اللي يشكل معصية مخالفة الأمر المولوي فقط، الذي فيه عقاب، في مخالفته عقاب، ذات الذي إذا خالفت مخالفتنا في العصمة. ثم المعصية في واقع الأمر، الإنسان يعصي ولكن يعصي في أمر واجب وقد يعصي في أمر مستحب. أنا أتكلم لغة يعني خالف الأمر بالمعنى اللغوي، مجرد مخالفة الأمر. القرآن الكريم لما قال وعصى آدم ربه، على التوجيه الثاني، الجواب الأول قلنا هذا أمر إرشادي، يعني ليس المطلوب منه الامتثال بحيث يعاقب إذا خالف، لا، للإرشاد، هذا أول جواب. الجواب الثاني على الشبهة أن نقول بأنه هنا المعصية بمعناها اللغوي، مجرد مخالفة الأمر ليس إلا، ليس المقصود المعنى الشرعي. المعنى الشرعي للمعصية عبارة عن ارتكاب المأثم، ارتكاب المأثم تارة بترك الواجب من قبيل أن يترك الصلاة، وتارة بفعل المحرم من قبيل أن يشرب الخمر. فلما تجيب بهذا الجواب أو ذاك الجواب وتقول أن آدم عليه السلام لم يعصي أمرا مولويا، مجرد خالف أمر إرشادي فقط، ما عليه عقاب، وما ينافي العصمة، مخالفة الأمر مجرد مخالفة الأمر لا تنافي العصمة إلا إذا صارت معصية، وما تصير معصية اصطلاحية شرعية إلا إذا كان الأمر أمرا كما ذكرنا لوجوب الامتثال، وهذا الأمر ما أراد الله تعالى منه الإلزام ووجوب الامتثال، إنما أراد ينبه آدم عليه السلام فقط. لما تجاوب بهذا الجواب حينئذ تستقر العقيدة في نفسك، فتكون اجمعت بين دليل العصمة وبين دفع الشبهة. وهكذا كل قضية، لما نستدل مثلا على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه بقضية الغدير مثلا، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، عادي من عاداه، إلى آخره. لما نستدل قد تثار شبه، يجي إنسان يقول المولى هنا بمعنى الناصر، ونجاوبه نقول له المولى في أصل اللغة معناها الأولى بالشيء. النبي لما يقول هم من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به فعلي أولى به. وعبارة أولى به في هذا المقام بمعنى من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. أو يثير شبهة أخرى أنه كيف نتعقل أن المسلمين جميعا يحضرون الغدير ويسمعون النبي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، ومع ذلك يخالفون رسول الله، يصير هذا المعنى؟ هاي شبهة، هاي الشبهة دام تدفعها الدليل ما يستقر. وتجاوب عليه يقول هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، قبلها مرات ومرات تمردوا على أمر النبي صلى الله عليه وآله، تمرد جماعي، مرات النبي صدر أوامر مدنية ويعصى، وأحيانا أوامر عسكرية ويعصى. مثلا في قضية صلح الحديبية خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما خطب بهم النبي وأخبرهم عن أنه عزم على الصلح وأمرهم بأن يذبحوا باعتبار صدوهم عن البيت الحرام فلازم يذبحون مكانهم، فلم يقم منهم رجل. أو مثلا في قضية جيش أسامة النبي أمرهم بتجهيز جيش أسامة، وقد اتفقت كلمة المؤرخين على أنهم عصوا رسول الله، هذا تمرد جماعي. أو مثلا في قضية سد الأبواب، الله عز وجل أمر رسوله الكريم أن يأمر الصحابة بسد الأبواب المفتوحة على المسجد، كان كل واحد عنده بابان من المجاورين للمسجد، باب داخلية يدخل منها للمسجد رأسا وباب على الشارع، فأمروا أن يسدوا أبوابهم الداخلية إلا باب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. يقول المؤرخون فأبوا حتى هددهم رسول الله بعذاب الاستئصال، حينئذ لما هددهم بالعذاب أطاعوه إلا عصوا. إذن القضية لها سوابق، ما نستغرب هالجواب مثلا وشبهه تندفع الشبهة. إذا كل حقيقة من الحقائق لكي تستقر في نفسك لا بد لك من أمرين، الأمر الأول هو أن تنصب عليها الدليل، والأمر الثاني أن تدفع عنها الشبهة. طيب، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، باعتبار أنها تأخذ القضية الفلانية وتلبس ثوب الحق فتبدو للناس وكأنها حق، من قبيل أنه يجي إنسان يستدل بآية وعصى آدم ربه فغوى، يأخذ الكلمة هذه يلبسها ثوب الحق ويقول هذه تدل على عدم العصمة، هذا آدم عصى، كيف تقولون أن الأنبياء معصومون؟ في هذا المقام يقول الإمام سلام الله عليه أما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم فيها سمت الهدى. اليقين طبعا ما يحضر إلا بأن الإنسان يدفع الشبهات، ولهذا أنا ألفت نظركم إلى شيء، هذا الشيء هو عقيدي من جهة وفقهي من جهة أخرى، وهو أنكم تعلمون أنه أصول الاعتقاد ما يجوز بها التقليد، لا بد فيها من الجهد الخاص من العلم الخاص. يعني حينما تعتقد بوجود الله عز وجل لازم تعتقد عن علم خاص وجهد خاص، شخص أنت أصلا تقوم به وتتوصل إلى وجود الله، أنت شخصيا تجتهد وتصل إلى عدل الله في محمد صلى الله عليه وسلم الى الامامة الى المعاد، انت يجب ان تبذل جهدا في هذا المجال. ما يجوز اذا واحد يسألك يقول لك انت كيف امنت بالنبوة، تقول له العالم اخبرني، قلدت العالم. كيف تؤمن بوجود الله، تقول له قلدت العالم، العالم قال الله موجود انا رددت ولا وراء قلت الله موجود. لا، هذا باطل. نعم، العالم ينبهك يعلمك طريق الحجة، يعلمك طريق البرهان، ينبهك على الدليل، بس الدليل لازم تاخذه انت تستدل به على وجود الله عز وجل، لا لمجرد قول العالم. العالم انما ترجع له في احكام الحلال والحرام، قضايا الحلال والحرام، الاحكام الفرعية الاحكام الفقهية هذه تقلد بها، اما اصول الاعتقاد لا يجوز فيها التقليد. فحين يأتي العالم مثلا يقول لك الدليل على وجود الله عز وجل قانون العلية، انه كل معلول ممكن لا بد له من علة، هذا العالم بعظمته بإبداعه معلول مخلوق، انت شخصا معلول مخلوق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هذه محاسبة فطرية، هذه محاسبة عقلية، العالم وظيفته ينبهك، يبقى انت تاخذ الآية، انت تاخذ الدليل، انت تستدل به على وجود الله بحيث تصل الى مرحلة اليقين بوجود الله عز وجل، هذه نقطة. ثانيا العالم ينبهك، لانه الانسان قد يغفل حتى المعلومات الفطرية الاول، حتى البديهيات الانسان قد يحتاج الى واحد ينبه عليها، لو يخلى وطبع قد يغفل عنها، فيحتاج الى منبه ينبه. العالم يدفع الشبهة، الشبهات على قسمين، التفتوا لي جيدا، الشبهات على قسمين، الشبهات العقائدية، مرة شبهة سامع بها انت، مرة شبهة غير مسموع بها، الشبهات غير المسموع بها، شبهات موجودة في الكتب الدراسية تدرس في الحوزات العلمية، العلماء هم يقضون وقتا معينا للرد على تلك الشبهات، هذا النوع من الشبهات انت ما مسؤول عنها، الشبهات اللي ما تدري بها. ليش؟ لان طالما ما سامع بها اعتقادك سالم، يقين عندك موجود، بس الشبهات اللي تسمع بها هذه يجب ان تعرف ردها، لان اذا ما تردها صار عندك شك، اذا صار عندك شك اعتقاد ما يسلم لك، والاعتقاد لابد فيه من عقد القلب. ليش العقيدة نسميها عقيدة؟ العقيدة ايش؟ العقيدة فكرة تعقد عليها قلبك، ومع الشك ما يتحقق الاعتقاد، عقد القلب ما يتحقق مع الشك، عقد القلب انما يتحقق بامرين، نصب الدليل ودفع الشبهة، فطالما سمعت بالشبهة يجب عليك ان تعرف الرد، لو ما سامع بها طيب الله ساتر، بس طالما وصلت الى ما سمعت يجب ان تعرف الرد، واذا فعلا ما تعرف يجب ان تسأل، اما ان تسمع محاضرة او تسأل او تقرأ كتابا، او انت نعم تعمل نظرك وجهدك الخاص الى ان تتوصل الى دفع الشبهة. هذا النوع من الشبهات اعزائي اخواني التفتوا بدفة، نحن في زمان شكوك، في زمان الشبهات، هو كل زمان بشكوك وشبهات، لكن في زماننا الشيء الذي حصل هذا ان كثيرا من الشبهات الموجودة في بطون الكتب التي ما يعرفها الا العلماء، شبهات الفضل بن رشبهان مثلا يعني ناقشوها العلماء بالحوزات العلمية، عامة الناس ما يدرون بها، ما سامعين بها، عشرات الشبهات على التوحيد على العدل على النبوة على الإمامة على المعاد، الله ساتر الناس ما كانوا سامعين بها، فعقيدتهم سالمة. الشيء الذي حصل أنه في الفترة الأخيرة نبشت بعض الشبهات الموجودة في بطون الكتب اللي عامة الناس ما كانوا سامعين بها، هذه نبشت وطرحت نشرت على الناس، هذه لما نشرت يجب أن يعرف الناس الرد على تلك الشبهات، وإلا إذا ما يعرف الرد راح يكون اعتقاده متزلزلا، راح يكون الشك في واقع الأمر أحيانا مفسدا لعقيدته، يبقى ظاهرا معك لكن باطنا يعيش تمزق داخلي. نعم قد مجاملة ما يصرح لك الشاب، الشباب اعتبار جو ديني واسلامي ومذهبي قد ما يقدر يصرح بما في نفسه، هذا لو ينفتح عليك تماما تنفتح عليك تماما تجد مشاكل في نفسه يعاني منها مسكين، بس احيانا الجو ما يسمح ان يبين ما في نفسه. ماذا اقول؟ مثل هكذا شبهات يجب الرد عليها، هذا حكم فقهي لا انه يستحب، ما يقدر واحد يقول انا مشغول موظف انا نجار انا كاسب انا طالب، ما معذور، هذا حكم فقهي، مثل ما واجب عليك ان تعرف الاحكام الابتلائية، احكام الفقهية الشرعية الحلال والحرام، الاحكام الابتلائية يجب ان تعرفها، احكام الصلاة، احكام الصوم، احكام الحاج الى اخر، احكام المعاملات اذا انت تاجر بالشوك. هذا مو مستحب معرفته، هذا واجب. ما تعمده البلوى يجب معرفته. كذلك اخواني يجب معرفة الرد على الشبهات وعلى الشكوك المرتبطة بمسائل الاعتقاد، لان الشبهة تفسد الدليل، تفسد الدليل وتضعف العقيدة. لهذا يقول المولى صلوات الله عليه: انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق. ولهذا الشاب بسرعة ينخدع بهذه الشبهة. يجي انسان مثلا يقول له انه ما المانع ان تنزل عبس وتولى في رسول الله صلى الله عليه وآله، لانه النبي كان في مقام حوار مع بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية المهمة، يتحدث معهم يهديهم الى الاسلام، كان في صدد حوار علمي حوار ديني ليهديهم الى الاسلام، وجاء هذا الاعمى وضايق رسول الله صلى الله عليه وآله وألح عليه بشكل أساء الأدب ولم يقدر الظرف، فعبس رسول الله في وجهه، ما صار شيء، ما انثلم ركن الكعبة، الصار يعني عبس عبس، فليقل فليكن أنه عبس رسول الله صلى الله عليه وآله. الشبهة هالشكل تصاف، وهذه شبهة ويحتاج إلى دفع، يحتاج إلى إنسان يجي يفكر بالآيات، ما يحتاج تروح للروايات أبدا. يجيك إنسان يقول لك الرواية مرسلة وكذا، لا الرواية ما نشغل بها أصلا، تعال للآيات المباركة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر أو الذكر فتنفعه الذكرى. ثم القرآن لاحظ سياق آياته، إحنا الشواهد يقول: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. القرآن شي يصور الموقف، يصور الموقف أن النبي كان في حوار علمي ديني مع أولئك الشخصيات. هو القرآن شي يصوره، أنت تجي تحلل من كيفك هذا ما بي حجة، هو القرآن شي يصور الموقف، القرآن يصور موقف هالشكل، يقول أنه هذا الإنسان العابس هذا كان وضعه هالشكل، يجي الغني يتصدى له وما يهم بعد يهتدي أو ما يهتدي لا أبالي بالنسبة إلى هدايته. هذا يليق برسول الله؟ ما بالترتيش أقول هذا يليق برسول الله؟ يقول له أنت الغني، ما قال له أنت مشغول بهدايته وإجراء حوار معه مثل ما يجي إنسان مثلا يصور، لا القرآن أي شكل يصور الموقف، يقول له: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يليق برسول الله صلى الله عليه وآله أن يتصدى للغلي لأجل غناه لا لأجل هداه. الآية هالشكل تقول، قلت تصدى للغني لأجل غناه لا لأجل هداه، صريح الآية، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا خلاف وظيفة رسول الله، إن الله بعث محمدا هاديا صلى الله عليه وآله. واضح؟ هذا رده على الشبهة، وتقول له: أخي كلامك باطل، تصور الموقف ذاك التصوير. ثم بعدها: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني يطلب الهدى، يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى. تماما عكس ما يقول المحلل، المحلل يقول النبي كان في صدد هداية الغني، جاء الفقير الأعمى ضايقه. القرآن لا، القرآن بالعكس يقول، يقول أن هذا العابس كان مقبلا على الغني لغناه ولا يهمه هداه، بينما جاءه الفقير الأعمى طالبا الهدى فأعرض عنه. هذا الموقف القرآن هو ينص عليه الشكل. إذا كان بهالشكل هذا يليق برسول الله؟ بهالشكل يليق؟ لا يليق. إذن قطعا المقصود شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وآله. إذن الشبهة في واقع الأمر، بس هذا المثال في جزئية من الجزئيات. أنا أعود لذلك الحكم الفقهي الذي غينتك بالقليل، أنه يجب عليكم أن تعرفوا جواب الشبهات الموجهة ضد الاعتقادات. هذا فيما يجب عليكم الاعتقاد به، توجد الشبهات في قضايا ثانوية، لكن ما أتكلم عنها، أتكلم عن الاعتقادات الواجب الاعتقاد بها كالاعتقاد بوجود الله تعالى. شبهة ثارع يجب أن تعرف الرأس، لا تقول هذا مو شغلي، يجب خاصة العقائد، العقائد لا تقليد فيها كما تعلمون، التقليد قلنا بالأحكام، أحكام الفرعية الفقهية، أو شبهات ضد العدل الإلهي، قضية مثلا أفرضوا شو تفسير القضاء والقدر، كثير من الناس يشيون تفسير القضاء والقدر، سبق لنا أن بحثنا هذا الموضوع، أو هل من العدل أنه ناس فقراء ناس أغنياء، شبهات عشرات الشبهات على العدل الإلهي، وهذا يحتاج إلى رد، شبهات على النبوة تحتاج إلى رد، شبهات مثلا شبهة أن الإسلام قام بالسيف وهذا يحتاج إلى رد مثلا، شبهات حول الإمامة، أصل مفهوم الإمامة ما هو، معنى الولاية ماذا، تقسيمات الولاية، علم الإمام، هذه مسائل تدرس عادة في بحث الإمامة، وهكذا قضية المعاد توجد شبهات. فإذا الشبهة التي يسمع بها الإنسان المكلف فيما يجب الاعتقاد به مثل هذا النوع من الشبهات إذا سمعت به يجب أن تعرف الرد. أما الشبهات التي لم تسمع بها هذه لا يجب عليك عينا أنه تردها، نعم يجب رد الشبهات عن الدين وجوبا كفائيا، يعني إذا تصدى جماعة من العلماء لرد الشبهات العقائدية اللي أنت ما سامع بيها هذه يجب ردها، بس لا يجب عينا على كل شخص، يجب بشكل كفائي، إذا تصدوا جماعة من العلماء يدرسون بالحوزات ويكفوكم المؤونة يأخذون الشبهات كلها يجمعوها يردون على الكافر يسقط عنك انت عليك شبهات، مثل قضية الاجتهاد، اجتهاد وما يطالب الناس كلهم يصيرون مجتهدين، تتعطل الحياة، قسم من الناس علماء دين، قسم من الناس أطباء، قسم مهندسون إلى آخره، حتى يستقر نظام الحياة، لأن المجتمع يحتاج إلى كل هذه الأقسام. اللي يجتهد مجموعة من الناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. كذلك كما في الأحكام الفرعية يجب أن يتصدى مجموعة لقضية الاجتهاد والفقاهة والمرجعية، فإذا قاموا به بشكل يؤدي الكفاية سقط عن الباقين. كذلك في القضايا الاعتقادية يجب أن يتصدى يجب أن يتصدى من يرد على تلك الشبهات، لكن القضية بالنسبة لكم في واقع الأمر لا ترتبط يعني بكم كناس يعني فرضوا مثلا مقلدين، وإنما القضية ترتبط بذوي الاختصاص كما أشرت قبل قليل. أعود، فإذا الشبهة في واقع الأمر قضية كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه خطرها من أنها تشبه الحق فلهذا تخدع الشامع. طبيعي كلما يكون عقيدتك اقرب الى الحق اقرب الى الصواب اقرب الى الواقع كلما تكون هجمة الشبهات اشد. الشبهة عادة تستهدف عادة يعني اعداء الاسلام او اعداء الحق او قل خصوم الحقيقة بوجه عام، عادة يستهدفون الاقرب الى الواقع. طبيعي الدين الاسلامي يتعرض لشبهات من قبل خصومه كثير، وكذلك مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تعرضت لشبهات كثيرة، شبهات عديدة، ولست الآن في معرض استعراض هذه الشبهات لأنه الشبهات كثيرة كما تعلمون وتحتاج إلى بسط في الحديث طويل، ولكن أرغب هذه الليلة أن أتكلم عن نموذج من الشبهات المثارة حول مذهب أهل البيت، معظمها إن لم يكن كلها معظمها شبهات قديمة مكرورة، يعني الآن اللي كتب المتأخرون واللي تقرؤونه في بعض المنشورات مثلا من الشبهات ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، شبهات معظمها قديمة كانت من السابق في قضية تحريف القرآن مثلا أو قضايا أخرى، لكن الشيء الجديد أنها ربما تلبس صياغة جديدة، يلبسوها صياغة جديدة، وإلا هي نفس الشبهة. القرآن الكريم فيما نعتقد وعبارات علمائنا، تصريحات علمائنا أعاظم الطائفة من القديم والحديث، أن القرآن الكريم الموجود بين الدفتين والمتداول فيما بين أيدي أهل الإسلام اليوم هو عين الكتاب المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يأتي هنا وهناك أشخاص يثيرون شبهة حول اعتقادنا بسلامة القرآن من التحريف، كقضية مصحف فاطمة عليه السلام. وطالما قلنا وأعلنا بأعلى صوتنا وفي مرات وكرات ومناسبات عديدة أنه رواياتنا صريحة وفي الكافي موجودة، الإمام سلام الله عليه ينص على أن مصحف فاطمة عليه السلام ليس قرآنا. صحيح اسمه مصحف، المصحف بمعنى اللغوي مجموعة صحف لا بمعنى قرآن. الإمام ينص يقول هو عبارة عن أخبار ما سيكون دورة خبرية مستقبلية فقط وليس قرآنا، صريح رواياتنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي تذرعوا بها مثلا، طبيعي موضوع مصحف فاطمة أنا متكلم بي سابقا في محاضرة مستقلة وفي هذه الحسينية المباركة لعله قبل 3 سنوات بتحدث في بحث كامل في موضوع مصحف الزهراء سلام الله عليها، لهذا فقط اكتفيت بالإشارة لأن عندي مطالب أخرى أريد أطرحها بهذه المناسبة. زين، نقطة أخرى مثلا مما تشبثوا به في قضية التحريف هو وجود بعض الروايات في كتبنا ربما يظهر منها موضوع التحريف، وبالذات وجود كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري وأن هذا الكتاب يقول بتحريف القرآن. أنا أرغب أن أجيب على هذه الشبهة على عدة مراحل وفي عدة نقاط. أرجو أن تفتحوا أذهانكم بدقة، البحث بحث علمي يقتضي أن تتوجه له بدقة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحدث النوري من أعظم المحدثين ورجل موسوعي وإحصائي، وتدري اللي يتخصصون بالإحصاءات يهم عملية الجمع والسبر والتصنيف، أشبه بمن مثلا يتخصص في إحصاءات الإجرام، معناه أنه هو مجرم لا، بس أفرض تخصص في ذلك ديدنا ذلك. المحدث النوري رجل موسوعي ورجل مصنف، جمع الأحاديث وصنفها، ومن أصناف الأحاديث الأحاديث التي يظهر منها تحريف شيء من القرآن. هذه الأحاديث لا يظهر من كتابه فصل الخطاب أنه يعتقد بمضمونها، هو الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة ومردودة لا يعتقد بها حتى النوري نفسه، بدليل ما نقله عنه تلميذه المحقق أغا بزرق الطهراني على الله مقامه صاحب كتاب الذريعة، هو نقل عنه يقول أنه اشتبهت في تسمية الكتاب، بدلا من تسميته بكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف، في عدم تحريف كتاب رب الأرباب، عدم سقطت في التساهل للتساهل بالتعبير، هذا معروف يعني في استعمالاتنا قد إنسان مثلا أفرضه تسقط كلمة من عبارات للاختصار من قبيل أفرضه مثلا فلان غير ناجح بالامتحان، فلما تريد تعنون القضية تقول مسألة نجاح فلان، هي مسألة عدم نجاح فلان بس للسرعة والاختصار تقول مسألة نجاح فلان. كذلك ميرزا النوري يقول انه الهدف كان مجرد جمع الروايات فقط لكي يرد عليها المحققون، وليس الهدف هو الاقرار بتحريف القرآن الكريم، ثم يقول حصل اشتباه التسمية بدلا من ان يسمى الكتاب بكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف للشهولة سمي فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا بالنسبة الى الاسم. بالنسبة الى المضمون ايضا اشرت المضمون ما يذكر بعقيدة إلى هو، لا، فقط يجمع روايات. وما يكون الكتاب حجة على الكاتب إلا إذا كان يعتقد بما كتب. ولهذا قالوا ناقل الكفر ليس بكافر، إذا يعتقد بما كتب نعم، أما أحيانا يجمع من باب التوثيق العلمي ليس إلا. ولهذا حتى كتاب الكافي الشيخ الكوليني على الله مقامه ربما في روايات لا نقبلها، رواية ضعيفة ما نقبلها. كذلك الشيخ كان همه مجرد جمع روايات وليس التبني، هاي اثنين. ثلاثة، أنه الميرزا النوري الروايات اللي ذكر رواية ضعيفة كما أشرت، وإذا كانت هذه الرواية ضعيفة فلا تكون حجة أبدا. رابعا، هذا الكتاب لما صدر لئلا يتوهم أحد أن الشيعة يقولون بالتحريف، اتصدى أحد المحققين، المحقق الشيخ محمود الطهراني ألف كتابا في إثبات سلامة القرآن من التحريف حتى لا يتوهم أحد أنه كتاب الميرزا النوري المقصود منه الاعتراف بالتحريف. لا، هو بالمقابل كتب كتاب وبين، قال ترى الميرزا النوري مقصودة مجرد جمع الروايات ليس إلا، مثل السيوطي. أنا أضرب لك مثال الآن، السيوطي في كتابه الإتقان يذكر مصائب في التحريف. أقدر أنسب إلى السيوطي الاعتقاد بتحريف القرآن، أو أنسب لإخواننا أبناء المذاهب الأخرى الاعتقاد بتحريف القرآن؟ قال أضرب لك أمثلة. مثلا السيوطي يذكر من النظريات نظرية أن القرآن نزل بالمعنى، وأما الصياغات الصياغات للنبي صلى الله عليه وآله. هذا الصياغات الموجودة هذا صياغات للنبي، أما القرآن فقط معاني القرآن الموجود، معاني المصحف هي معاني إلهية، أما الصياغة إلى ألفاظ الألفاظ للنبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى يعتقد به المسلمون اليوم، عندنا مسلم يعتقد أن هذه الألفاظ للنبي بس المعاني لله عز وجل، عندنا مسلم يعتقد هالشكل؟ لا. أقدر أنسب للسيوطي هذه العقيدة، عقيدة فاسدة، بس أدري قطعا السيوطي وما يعتقد بها، ذكرها من باب نظرية كأي عالم من العلماء لما يستعرض موضوع يذكر النظريات الصحيحة والفاسدة، يبين فساد الفاسدة ثم يختار الصحيح، أو لا يجمع ليترك للمحققين أن يحققوا. هذا واحد. اثنين، من الروايات مثلا ما روي عن البخاري، موجود في البخاري سيروي في الإتقان وغير الإتقان، قضية الآية التي ينسبها بعض الصحابة والذي ما موجود الآن في القرآن أصلا، يقول مما أنزله الله على رسوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، والحال ما موجودة في القرآن بين أيدينا، ما موجودة هكذا آية، هذه البخاري يرويها عن بعض الصحابة وينقلها السيوطي، هذه ما موجودة وظاهرة في التحريف، يعني يقول هذه آية والحال ما موجودة فيه الآن القرآن الموجود بين أيدينا، هل يمكن أن أنسب للبخاري القول بالتحريف؟ لا، ولا للسيوطي. ثلاثة، آية إذا زنى الشيخ والشيخ فارجموهما، عندنا شكل آية بالقرآن ما موجودة، هذه الآية يدعيها عدد من الصحابة أو على الأقل واحد من الصحابة وذكرها السيوطي عنهم أيضا، هل معنى ذلك أن ننسب لهم القول بتحريف القرآن؟ أربعة، ما ذكره أبي بن كعب، وهذا ينقل عنا أحمد بن حنبل في المسند، أبي بن كعب يسأل رجلا يقول له كم تقرؤون سورة الأحزاب كم آية؟ قال 73 آية. قال أما كنا نقرأها على عهد رسول الله كالبقرة أو أكثر، والحال البقرة 286 آية بعد، يقول له أو أكثر، كم الفاصلة بين 73 إلى 286؟ ما عندنا احنا روايات تحريف هالشكل، الروايات الواردة في كتبنا واللي نرد عليها اقصى ما فيها تقول انه آية الولاية سقطت، اقصى ما فيها آية واحدة او جزء من آية هالمقدار، اما ما عندنا رواية تقول انه سقطت هكذا فاصلة طويلة بين 73 الى 286 ابدا، ما عندنا روايات هكذا اكثر من هذا. ما رواه السيوطي عن عبد الله بن عمر يقول لا يقول أحدكم حفظت القرآن كله أو قرأت القرآن كله وما يدري كما كله، لقد ذهب منه قرآن كثير، وهذه بعد أضخم من ذيك الدعوة. هذه كل الرسائل موجودة الآن، موجودة في كتاب الإتقان وبعض السوق وبالمعرض، الأيام المعرض مفتوح لعله موجود، كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. هل يمكن أن أنسب للجلال السيوطي أو أنسب لإخواننا أنهم يقولون بالتعريف؟ لا. ليش؟ لأن هذه روايات ما يبنون عليها، يسموها نسخ التلاوة، ما يبنون عليها أبدا. أكثر من هذا، صدر عام 1948 كتاب باسم الفرقان في تحريف القرآن لأحد كتاب إخواننا من المذاهب الأخرى، صدر بالقاهرة بالكتاب، وطلب الأزهر في وقته من الحكومة المصرية أن تصادر الكتاب، وصدر الكتاب، ورفع المؤلف دعوى قضائية إلى مجلس الدولة المصري آنذاك عام 48. القضية قضية مسجلة في مجلة مصرية اسمها رسالة الإسلام، مجلة رسالة الإسلام بالعدد الرابع، تجدون تفاصيل هذه القضية هناك، الملف كله موجود، رسالة الإسلام اللي كان صدرها في وقت دار التقريب موجودة بالعدد الرابع، تجدون هذه القضية. مثل ما ينسب ان كتاب فصل الخطاب للنوري، بالمقابل موجود عندهم كتاب ايش؟ الفرقان في تحريف القرآن، وحاشا لكتاب الله ان يكون محرفا. صدر وصدر الكتاب، ورفع المؤلف دعوى قضائية الى القضاء الاداري التابع لمجلس الدولة المصري في وقتها طالبا بالتعويضات، فرفض القضاء الاداري. هذه قضية موجودة مسجلة. انا اسأل، اقول الهدف من وراء اتهام ابناء طائفة مسلمة بانهم يقولون بتحريف القرآن، الهدف ما هو؟ هذا الذي يتهم ملتفت النفس هو في الواقع على من يجني؟ تقدر تجاوبني، هي الجناية قبل كل شيء على من؟ الجناية لا على المذهب فقط، لا الجناية على الإسلام، الجناية على القرآن نفسه، لأنه إذا أريد أنا بالمقابل، وإن كان هذا ليس من شأننا أبدا. ولهذا لما يصدر منشور يتهم الشيعة بتحريف القرآن، وبالمقابل نقدر نصدر منشور نطلع لهم كل هالروايات، أقول تفضلوا أنتوا تقولون بالتعريف أكثر، ابن فلان يقول سقط منه قرآن كثير، فلان يقول آية الأحزاب تقولون 73 بينما هي 286، زين آية كذا زين الشيخ والشيخة، آية كذا آية كذا، لأن كلهم نجمعهم ونقولهم كذلك أنه فلان منكم كتب الفرقان في تحريف القرآن. النتيجة ما هي؟ النتيجة للمتفرج الخارجي، يعني اليهود النصارى، لما نجي كمسلمين طائفة تتهم الأخرى بأنها تقول بتحريف القرآن، النتيجة ما هي؟ النتيجة جناية على القرآن نفسه، لأنه أبناء الملل الأخرى لما يلاحظون الوضع يقول لك تفضل هؤلاء المسلمون ما عندهم ثقة بقرآنهم، لأنه ألف يتهمون باء بأنهم يقولون القرآن محرف، وباء يتهمون ألف بأنهم يقولون القرآن محرف، النتيجة جناية على القرآن. هذا اللي يصدر هكذا اتهامات ما ملتفت النفس، هذا نوع من الغفلة أو شبه الغفلة. ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكلمة التي صدرنا بها البحث، يقول في الشبهة: أما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. أحيانا الإنسان يعمى من عماه يجني على نفسه وهو لا يدري. نقول له هذا الذي يتهم المذهب الفلاني بتحريف القرآن، قل له أنت بالنتيجة هذا يرجع عليك، لأن هذا مسلم. فإذا أنت تقول له أنت تقول بالتحريف وهو يقول لك أنت تقول بالتحريف، معناه كلاكما لا يعتقد بسلامة القرآن، وأي جناية أكبر من هذه الجناية؟ هذا تقديم خدمة كبرى لأعداء الدين، لأعداء الإسلام. فلهذا أعتقد أن هذه الشبهة من الشبهات الباطلة التي طالما رد عليها علماؤنا، وأرجو الله عز وجل أن يعيد إلى أمثال هؤلاء الناس مثيري هذه الشبهات، أن يعيد إليهم صوابهم حتى يفكروا بعقل، حتى يفكروا بمنطقية، لأنهم لو تأملوا بدقة لوجدوا أنفسهم يجنون على الإسلام في واقع الأمر. هو قد يحلول ذاتيا يتشفى يقول لك ما معنى أنه خلي أكلوها الشيعة هؤلاء كذا كذا كذا. لا، أنت في واقع الأمر إنما تتهجم على الإسلام قبل كل شيء، تتهجم على القرآن كل شيء قبل كل شيء. ولكن أعود فأقول أن أمثال هؤلاء أشخاص معدودون، وإلا غالبية إخواننا من المذاهب الأخرى ناس ما عندهم التشنج، ما عندهم هذه الحالة من عدم التوازن، غالبهم ناس أصحاب توازن، أصحاب عقلانية. نعم عندهم ربما قضايا غامضة، قضايا غير واضحة، صحيح مقتضى كونه على مذهب معين لابد هو فيما بينه وبين نفسه مقتنع بشيء معين، هذا يحتاج أن تدخل معه في حوار، تدخل معه في مناظرة. أما الذين يثيرون الشبهات ضد هذا المذهب أو ذاك، وخاصة الافتراءات الباطلة، غالبا هؤلاء معدودون في الواقع ولا يمثلون شيئا مذكورا، ولكن بالتأكيد يربك الساحة، أكيد يربك. وهذه الحملة ليست جديدة، حملة قديمة، وتستهدف قبل كل شيء مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. يعني من جملة الوسائل للطعن في المذهب قضية إثارة الشبهة، إلى حد أن يأتي إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يقول بأن الحسين خارجي. هذه الشبهة، طيب كيف يكون الحسين خارجيا؟ قل أنت ما فكرت قبل أن تتكلم بهذه الشبهة، ما فكرت أن الحسين سيد شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين، باتفاق المسلمين وردت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كيف يكون سيد شباب أهل الجنة خارجيا؟ عقلك كيف يقبل مثل هذا الكلام؟ ولهذا نبههم سيد الشهداء روحي له الفداء يوم عاشوراء، قال ارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، إلى أن قال أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ الجواب ما هو؟ كما قال المرحوم الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في أبياته الرائعة، وقام لسان الله يخطب فيهم فصموا كما عن قدس أنواره عموا، وقال انسبوني من أهل اليوم وانظروا حلال لكم مني دمي أم محرم. هؤلاء ماذا كان موقفهم؟ فغدوا حيارى كما قال المرحوم السيد الهندي، يقول فغدوا حيارى لا يرون لكلماته الشريفة، لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسد الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب، لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكشوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا، قتل وقطع رأس شريف وسبي لحرمات الله سبايا، تتصفح البلدان صورة سبيها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وهكذا إلى أن عادوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في رحلة مليئة بالآلام، مليئة بالأحزان والأشجان، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا يا اصل المدينة شلون يا حسين ودارك اشوف انهب يا عيان سطرني الدار سطر بسبعين شفيت البواش وصبق اليدي. يقول بعضهم رأيتها أقبلت إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الصورة إذا تحطها بذهنك تبكيها مفجعة جدا. يقول رأيتها أخذت بعضادتي باب المسجد وتوجهت إلى الضريح الأقدس وهي تقول يا جداه يا رسول الله إني ناعية إليك ولدك الحسين. يا جد مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه من الحر والعطش من خطف لونه. يا جد من الظلم قلبة فطار. اقبلت الى دار الحسين عليه السلام. ماذا ترى في دار ابي عبد الله؟ ترى امامها دارا يرثي لها الرأفي اذا مر بها موحشة مقفرة. الا لا تزان الدار الا باهلها. على الدار من بعد الحسين سلام. وجالت الذكريات في ذهن زينب تتذكر ايام عزها مع الحسين. اسمع هذه الصورة رحمك الله ايها الشاعر. اخويا مات النساء ايام العز بظل جدنا النبي الهادي. الله ايام ايام عزيزة مرت على زينب. اخويا مات النساء ايام العز بظل جدنا النبي الهادي ومن الطاهرة الزهرة وبونا غافل منادي. يا علي ومن الطاهرة الزهرة وبونا غافل منادي وخوي الحسن بحر الجود نشف وينشف فادي. خويا فارقني الدهر عنهم وانت سلوتي منهم ابن اشوف انك اشوف انهم تاليها يا نور العين بفراقك فجعني البين. يأتي اعرابي الى دار الحسين كما يقول بعضهم يقف على الباب يطرقها له عائدة كل سنة يمر على الإمام سلام الله عليه يأخذ منه مساعدة مالية عطاء. إذا طرق الباب خرجت له زينب عليها السلام قالت له ما تريد أخ العرب؟ قال أين أبو عبد الله الحسين؟ أجابته وهي مختنفة بعبرتها قالت إنه غائب. قال الحسين عميد قوم ما يترك مكان خالي. اين ابو الفضل العباس؟ قالت غائب. تدري كل سؤال يفجر جرح في قلب زينب. قال اين علي الاكبر؟ قالت غائب. اين فلان غائب؟ قالت غائب. اين فلان غائب؟ فلان غائب. عجيب كلهم غائبين مرة واحدة. قال لها يرجعون بعد يوم. قالت لا جمعة لا شهر لا سنة لا. أحس الأعرابي. قال لها أخبريني بما صنع الدهر بسادتي. قالت أخ العرب عظم الله لك الأجر لقد قتل أبو عبد الله. الله أكبر. هذا الأعرابي هيج على مولاتنا زينب أحزامها. مأجور مأجور إن شاء الله. مأجور مأجور يا لتنشد على حسين. مأجور يا لتنشد على حسين يا لعتبك يا لتنشد على البين. اخويا القصة تبكر بلا رهين كلمة لها غايب سنة اثنين يا ويلي وانا غايب ما يرد بالحين يا ليت غايب ما يعود لأهله. فضل منا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. ربنا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، فك قيد أسرانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا، وشفاعته وأهل بيته الطاهرين عاجلا. وتقبل منا والمستمعين الكرام والمؤسسين الأعزاء بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.